سام قديم كوينو كيت فترخ اللوخة يلن زحاق زي نخريز هابيكا عدم دغوب ليلي تويت خباخا بغير استوس يسوس مليس كايو إيخان ام بزاف كيركاني هيويت كهيب كاني كاقف أزل آلم يسوس الحيب كاني يسوس خاخوحي كوحين هيويتي كمسكين كيئاني بملو irkani hiwit kahib kani kafir azil alim yesus alim kani yesus sikha khuhi kuhina hiwiti kamiskin kai ani Here.